الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين، وبعد، فإن من نعم الله تعالى على عباده أن يسر لهم رجالا مفاتيح للخير مغاليق للشر، يفتح الله بهم ما استحكم إغلاقه على الناس من أمور دينهم ودنياهم في الأولى وفي الأخرى، وهؤلاء هم علماء الأمة، يحفظ الله بهم دينه ويفتح بهم أبواب الخير ويغلق بهم أبواب الشر. فنحمد الله ونشكره سبحانه وتعالى على أن من علينا في مدينة بريك الجزائر، حرسها الله تعالى وسائر بلاد المسلمين بهذه الفرصة الغالية، والتي نسعد من خلالها بمداخلة شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى وأطال في عمره مع الصحة الموفورة والعافية المذخورة. ومن غير إطالة على إخواني الحاضرين والمستمعين، نحيل الكلمة للشيخ الفاضل حتى يتحفنا بما فتح الله عليه من فضله، فتفضلوا شيخنا العزيز، مشكورين مأجورين بإذن الله تعالى. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فأحيي إخواننا وأبناءنا في بكم الديار في بلاد الجزائر الغالية، نسأل الله لنا ولهم وللجميع التوفيق والسداد والثبات على الحق حتى نلقاه، إن ربنا لسميع الدعاء. ثم أيها الإخوة، لا خير يدرك إلا بعون الله تعالى، والسعيد من وفقه الله تعالى لموافقة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزامه عقيدة وعملا صادقا مخلصا لله جل وعلا في ذلك، أعني في الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شأن من شؤون حياة المرء في دقيق الأمور وجليلها، ويستنى بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ورد عنه، ويتعشى به فيما يأتيه ويدره، اقتداء واقتفاء لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال الله عز وجل فيه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءنا بالهدى والحق والرشاد، فمن أطاعه فاز، ومن تنكب عن طريقه خسر وخاب، نسأل الله السلامة والعافية. وإن كان من شيء أذكر به لمثل هذا المقام، أذكر به نفسي وإخواني ثانيا، أن نتعلق بهدي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أبواب الدين كله كما مر في دقيق الأمور وجليلها. وإن مما لا شك فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وإمامهم كان يتمثل ويمتثل أمر الله تعالى المنزل عليه في كتابه سبحانه وتعالى القرآن الكريم، يتمثل ما جاء وما أمر الله به في كتابه الكريم. هذه الأوامر متنوعة ومتعددة، ومن ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام يتمثل خلق التواضع، التواضع الذي قال الله جل وعلا فيه مادحا عباده المتمثلين له، الممتثلين له والمتمثلين بما فيه في آياته الكريمة، قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول الله جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. قد أمره الله جل في علاه أن يلين جانبه للمؤمنين ويتواضع لهم: اخفض جناحك للمؤمنين، وقال جل وعلا: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وهكذا في آيات كثيرة جعلها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نبراسا لمن أراد أن يتمثل بهذه الأخلاق الرفيعة والآداب السامية والتي منها التواضع. ويقول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ويقول جل وعلا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي قول الله جل وعلا مادحا عباده المؤمنين: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، الآية من سورة الفرقان. قال فيها الإمام ابن القيم رحمه الله كما في المدارج: أي سكينة ووقارا، متواضعين غير أشرين ولا مريحين ولا متكبرين. هكذا يجب أن يكون المؤمن على هذه الصفة وهذه الأخلاق العالية. وفي قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: خذ جناحك للمؤمنين، قال القرطبي رحمه الله: أي أمن جانبك لمن آمن بك وتواضع لهم أو تواضع لهم. والمتأمل في هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام يجد أنه عليه الصلاة والسلام حث على هذا الخلق العظيم النبيل الذي يكاد يفقد في كثير من الناس اليوم مع الأسف الشديد. وهذا الخلق العظيم إنما الباعث له ابتغاء مرضات الله تعالى، لا التصنع ولا طلب المحمدة من الناس، بل هي يعني أمر في داخل المرء باعثه الإخلاص لله تعالى والامتثال لأمره. وقد أخرج الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، إلا رفعه الله. ولا شك أن في هذا الحديث فضيلة الترغيب والحث على هذا التخلق بهذا الخلق العظيم النبيل: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فالبعيد على هذا، على هذا التواضع أن يكون لله تعالى خالصا محبا لله تعالى، راغبا فيما أعده لعباده المؤمنين الصادقين الناصحين. وفي صحيح مسلم أيضا من حديث عياض بن حمار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يسخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. والمعنى كما قال شيخنا رحمه الله العلامة الفقيه العثيمين: أن يتواضع كل واحد للآخر ولا يترفع عليه، أن يجعله مثله أو يكرمه أكثر. ثم قال: وكان من عادة السلف رحمهم الله أن الإنسان منهم يجعل من هو أصغر منهم مثل ابنه، ومن هو أكبر مثل أبيه، ومن هو مثله مثل أخيه، فينظر إلى من هو أكبر منه نظرة إكرام وإجلال، وإلى من هو دونه نظرة إشفاق ورحمة، وإلى من هو مثله نظرة مساواة، فلا يبغي أحد على أحد. ثم قال شيخنا رحمه الله: وهذا من الأمور التي يجب على الإنسان أن يتصف بها، أن يتواضع أي التواضع لله عز وجل ولإخوانه المسلمين. أخرج الإمام أبو داود رحمه الله والترمذي رحمهم الله تعالى، وهو حديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي: حسن صحيح. من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ابغوني في ضعفائكم أو ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. وهذا فيه الحديث، في هذا الحديث العظيم المبارك تضمن النهي عن التكبر على الفقراء، وأن يجبر خاطرهم، وأن ينظر في أمرهم، وإنما يرزق الناس وينصرون بضعفائهم. فلا يحقرن المسلم أخاه، لأن هذا يتنافى مع خلق والتواضع الذي جاء الحث عليه والترغيب فيه، فالمتمثل به على خير عظيم والمتنكيل عنه. نسأل الله السلامة والعافية، أمره خطير جدا. قد جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها فيما أخرجه الإمام النسائي في سننه الكبرى وغيره أنها قالت: إنكم لتغفلون أفضل العبادة، أو لتغفلون تغفلون أفضل العبادة التواضع. فذكر الإمام ابن القيم له كلام نفيس في هذا في مدارج التالكين، فلينظر وليتأمل فيه. وإما نقله رحمه الله لا أن الفضيل بن عياض رحمه الله وقد سئل عن التواضع فقال: يخضع للحق وينقاد له ويقبله، يعني المرء أن يخضع للحق وينقاد له ويقبله ممن قاله. وذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله عن عبد الله بن المبارك رحمه الله ورضي عنه أنه قال: رأس التواضع أن تضع نفسك عند من هو دونك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أن ليس لك بدنياك عليه فضل، وأن ترفع نفسك عن من هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمه أنه ليس له بدنياه عليك فضل. وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا عن إبراهيم بن شيبان أنه قال: الشرف في التواضع، والعز في التقوى، والحرية في البناء. فيجب على المرء أن يتمثل هذا الخلق العظيم الذي كان عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، فيستفيد من هذا فوائد جمة. أولا: تحقيق العبودية لله تعالى، فيكون ممن حقق هذه العبودية لله تعالى. ثانيا: أن يكون لمن حقق الاتباع لسيد الخلق وإمامهم صلى الله عليه وسلم. ثالثا: أن التواضع يرفع العبد ويعظم قدره. ورابعا: أنه يفيده في خضوعه للحق، وأن ينقاد للحق ممن جاءه به، فلا كبير عنده على الحق أبدا وهو المعظم. وكذلك أن هذا الفعل تحلق والتخلق به يعزه الله عز وجل به، ويؤلف قلوب العباد عليه، ويجعله إن شاء الله في الصالحين، ويورد ألفة ومحبة، وينبع حقدا وحسدا وحنقا بين عباده، أعني بين المؤمنين، عباده المؤمنين المترقبين لذلك. فيحرص الإنسان كل الحرف، ويجتهد كل الاجتهاد، ويجاهد النفس على تحقيق هذا الأمر قدر استطاعته، لينال فوز الله تعالى، ويكون ممن قام بهذا الأمر لله تعالى، لا ليمدحه الناس، ولا ليثنوا عليه، ولا ليطلب منهم شيئا لائفا وزائلا مما في أيدي الناس أو ألسنتهم، فيشيرون إليه بأنه متواضع، أو يثنون عليه بألسنتهم بذلك. فلا يجوز له أن يلتفت إلى هذا، وإنما يفعل ذلك ديانة ورغبة فيما أعده الله لعباده المتواضعين الخاشعين الخاضعين. ولا شك أن من أعظم الثمرات التي تجنى أيضا كما أشرت، أن هذا الأمر سبب الرئيس في أن تزال، أو أن يكون سببا في إزالة الشحناء والبغضاء والحقد والحنق بين الناس، فتكون القلوب سليمة، وتورث هذه الأخلاق بين أهلها ألفة ومحبة وقناعة وراحة وشرفا ونبلا، وهكذا تجد المجتمع المتواضع في رحمة فيما بينه، تماسك فيما بينه، معين بعضهم بعضا، يعين بعضهم بعضا في مناح الحياة كما يقال، يسعى كل منهم في خدمة أخيه بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم. فهكذا يكون المرء مفتاح خير مغلاق شر. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل شريعته القائمين بأمره، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. الله نسأل أن ينفعنا بهذه المحاضرة والمكالمة الطيبة، والإخوة يبلغونك جميعا سلامهم وأنهم يحبونك في الله شيخ. عليك وعليكم السلام، حبهم الله ورحبوني فيه، حياكم الله. حياكم الله شيخ، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.